الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذه السورة يوم الجمعة، والذي يغلب على هذه السورة القصص، ففيها قصة أهل الكهف، وقصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، وفيها قصة ذي القرنين. وهذه القصص إنما تؤكد العقيدة الصحيحة، وتوضح المنهج الصحيح، وتصحح بعض القيم. في هذه السورة تصحيح للعقيدة وللمنهج وللقيم، وسوف نأتي على هذه بالتفصيل في أثناء شرح الآيات. قبل كل شيء، الله سبحانه وتعالى يقول في مطلع هذه السورة الحمد لله. أما كلمة الحمد تعني النعم، لأن الإنسان يحمد على النعمة، فكلمة الحمد وحدها تشير إلى أن الإنسان محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، يعجز المرء عن إحصائها فضلا عن شكرها. نعمة الوجود، نعمة الإمداد، نعمة الهدى، نعمة هذه الأجهزة التي زودنا الله بها، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة التفكير، نعمة الإدراك، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة الماء العذب الذي صفاه الله لنا، نعمة الحيوانات التي ذللها الله لنا، نعمة النبات الذي يخرج من الأرض من دون جهد منا. يعني لو ذهبنا إلى تعداد النعم لانقضى العمر قبل أن تنقضي بعضها. لذلك كلمة الحمد وحدها، كلمة الحمد وحدها تعني أن الإنسان محاط بنعم لا تعد ولا تحصى. ولكن المشكلة، لا أحد على وجه الأرض ينكر أن يكون الإنسان محاطا بالنعم، ولكن المشكلة أن هذا الحمد لمن؟ إنه لله. أهل الكفر يعزون هذه النعمة إلى أنفسهم، إلى جهدهم، إلى آلهة أشركوها مع الله عز وجل. المشكلة أن النعمة موجودة، ولكن من صاحبها؟ من الذي يستحق الشكر عليها؟ يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لو أن إنسانا أسدى إليك نعمة أو عطاء، إنك تظل إلى أمد طويل طويل تشكره من أعماقك، فما بالك وقد أنعم الله عليك بهذا الخلق السوي. إذا نظر الإنسان إلى وجهه في المرآة يجب أن يشكر الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام إذا نظر إلى وجهه قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يا ربي كيف أشكرك؟ فقال الله عز وجل: تذكرني ولا تنساني، إنك إذا ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروه ذكرا كثيرا، إنك إذا ذكرته شكرته، وإذا ما نسيته كفرته. علامة الشكر أن تكثر ذكره، أن تعرف أن هذه النعمة من عنده. فكلمة الحمد فقط وحدها، الحمد تعني أنك محاط بنعم لا حدود لها، لا تنتهي، لا حصر لها، الحمد. أما كلمة لله، هذه النعم التي أنت فيها يجب أن تشكر الله عليها، لأن الله هو مصدرها. هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن يعرف أن هذه النعم من عند الله، وغير المؤمن ينسبها إلى غير الله. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. رجل بلغ أعلى المراتب، حصل أعلى الشهادات، احتل أرفع المناصب، كل شيء على ما يرام، فجأة يفقد بصره، يقول لصديقه: أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتسول وأن يرد الله إلي بصري. يوم تمتعت بنعمة البصر هل عرفت أن هذه النعمة من الله عز وجل؟ جعلك ترى الأشياء، ترى الألوان، ترى الأشياء التي تحبها. نعمة السمع ينبغي أن نعرفها قبل أن نفقدها. من علامة التوفيق أن ترى النعمة بوجودها لا بفقدها، لكن الناس جميعا إذا فقدوا بعض النعم تحسسوا لها وعندئذ عرفوا قيمتها. لكن البطولة أن تعرف النعمة وأنت مستمتع بها. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. فهذا ينسحب أيضا على سورة الفاتحة، تقول في كل صلاة وفي كل ركعة: الحمد لله رب العالمين. يعني لو أن قناة العين الدمعية، وهي أدق قناة في الإنسان، لو أنها أغلقت لاضطررت أن تمسك منديلا تمسح الدمع الذي يفيض على خديك طوال النهار، ولأثر هذا الدمع على صفحة الوجه وترك بعض أنواع الالتهاب. هذه القناة الدمعية جهاز التوازن الذي منحك الله إياه، لولاه لا تستطيع أن تسير على قدمين. جهاز التوازن. الأذنان، لو أن للإنسان أذنا واحدة لما عرف جهة الصوت، ولكن الصوت إذا جاءك من خلفك هناك جهاز في الدماغ يقيس تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين، والتفاضل 1/1650 جزء من الثانية، فتعرف أنت من خلال الأذنين أن جهة الصوت من اليمين، بوق السيارة من اليمين، فتتجه نحو اليسار. ولو أن للإنسان عينا واحدة لما عرف البعد الثالث، بالعين الواحدة يرى الطول والعرض، وبالعينين يرى الطول والعرض والبعد، البعد الثالث. لو أن في الشعر أعصابا حسية لما أمكننا أن نحلق رؤوسنا. ما هذه الحكمة البالغة؟ أن الأظافر والشعر ليس فيهما أعصاب حسية. خلقنا فسوانا، خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق فسوى، في أي صورة ما شاء ركبك. نعمة الخلق ونعمة الأجهزة ونعمة الأعضاء ونعمة الزوجة ونعمة الولد ونعمة الدفء ونعمة الشمس ونعمة القمر ونعمة الطعام ونعمة الشراب. وهذه النعم، لذلك يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في الآية دقة بالغة، لم يقل الله عز وجل وإن تعدوا نعم الله، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنك إذا أمضيت كل حياتك في تعداد الفوائد المترتبة على نعمة واحدة لا تستطيع. فإن كنت عاجزا عن أن تحصي هذه النعم فأنت عن شكرها أعجز. الحمد لله، لكن الحمد هنا متعلق بشيء آخر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في سورة أخرى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. في توازي خلق السماوات والأرض شيء يحمد الله عليه، وإنزال هذا الكتاب شيء آخر يحمد الله عليه. توضيحا لهذه الآية، لو أنك اشتريت جهازا بالغ التعقيد لتحليل الدم، وأن كل نقطة من هذا الدم إذا وضعت على الجهاز أعطتك 20 تحليلا بكبسة زر، وأنك إذا استعملت هذا الجهاز استثمرته تجاريا ربما عاد عليك باليوم بمئات الألوف، لكنك لا تستطيع أن تشغله إلا بتعليمات الشركة، والشركة أرسلت لك هذا الجهاز من دون تعليمات. فمع أن ثمنه باهظ ومع أن دخله كبير جدا، إلا أن هذا الجهاز مفتقر إلى تعليمات ترسلها الشركة، فربما كانت هذه التعليمات لا تقل قيمة عن الجهاز، لأن الجهاز من دون تعليمات معطل. جمدت ثمنه وتعطل استثماره. فإذا استحصلت على هذه التعليمات وأمكنك بموجبها أن تشغل الجهاز وأن تجني منه مئات الألوف، تحس أن هذه التعليمات المكتوبة لا تقل عن هذا الجهاز الضخم. من هنا جاء قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات، خلق المجرات، خلق الشمس، خلق القمر، خلق النجوم، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق الوديان، الصحارى، السهول، البحار، الأنهار، الأسماك، الأطيار، الإنسان، الغابات. فإذا لم تعرف الله عز وجل، إذا تحركت على الأرض وفق الهوى وفق الشهوة، فهلكت وأهلكت. إذن ما قيمة الكون؟ لكن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذا الكتاب يقول لك افعل ولا تفعل، كل هذا الطعام ودع لحم الخنزير، اشرب هذا الشراب ودع الخمر، تزوج ولا تزني. إن هذا الكتاب يوضح لك الطريق إلى سعادة الدنيا والآخرة، المنهج السليم إلى السلامة في الدنيا والآخرة. فلذلك نعمة الكتاب توازي نعمة خلق الكون، والدليل القرآن الكريم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. خلق السماوات والأرض نعمة الإيجاد، والكتاب نعمة الإرشاد، وربما لا تقل نعمة الإرشاد عن نعمة الإيجاد. وما قيمة وجودنا من دون هدى؟ وما قيمة الهدى من دون وجودنا؟ شيئان متكاملان، الإيجاد والهدى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني إذا قرأت هذا الكتاب ووعيت ما في الكتاب وطبقت ما في الكتاب فعشت حياة سعيدة فيها الطمأنينة والسكينة والاستبشار والتفاؤل، وعرفت أن هذه الحياة مؤقتة وأنها مزرعة للآخرة وأن الدنيا دار تكليف وأن الآخرة دار تشريف. إذا عرفت هذه الحقائق واتصلت بالله عز وجل وسعدت بقربه بعد أن استقمت على أمره، إذا فعلت كل هذا تعرف أن هذا الكتاب يحمد الله عليه كما يحمد على خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ما قيمة الجامعة وأبنيتها الشاهقة وملاعبها ومكتبتها وقاعات المحاضرات من دون كتب، من دون تدريس؟ روح الجامعة التدريس والكتب. فكأن البناء شيء والمنهج والمدرس والكتاب شيء آخر، ربما كان هو الأهم. إذن نحن أمام نعمتين كبريين، نعمة الإيجاد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ونعمة الإرشاد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لذلك قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. عبده النبي عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، مقام العبودية أرفع مقام يناله الإنسان على وجه الأرض، أرفع مقام يناله الإنسان على وجه الأرض أن يكون عبدا لله. العبودية أن تنقاد انقيادا طوعيا إلى أوامر الله كلها صغيرها وكبيرها في شتى المناحي والميادين انقيادا طوعيا. عندئذ بعد أن تنقاد انقيادا طوعيا، هذا الانقياد لا بد من أن يبنى على معرفة يقينية. إذا بني الانقياد الطوعي على معرفة يقينية انتهى هذا الانقياد إلى سعادة أبدية في الدنيا والآخرة. لذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. يعني أرفع مقام إذا كنت عبداً لله بالمعنى الصحيح الذي أراده الله عز وجل، تكون قد حققت الهدف الذي من أجله خلقت. وما أروع أن يعرف الإنسان الهدف الذي من أجله خلق، وما أروع أيضاً أن يكون في الطريق الصحيح نحو هذا الهدف الذي من أجله خلق. أن تعبد الله، أن تطيعه في المنشط والمكره، فيما عرفت حكمته وفيما لم تعرف، أن تطيعه في علاقاتك كلها مع جيرانك، مع زوجتك، مع أولادك، مع من تحب، مع من تبغض، مع أعدائك، مع أصحابك، مع من تتعامل معهم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الكتاب أي القرآن الكريم، وفي بعض التفاسير مطلق الكتب السماوية، يعني الله عز وجل خلق الخلق وهداهم إلى الصراط المستقيم. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني لا تنقطع الأرض عن الهدى الرباني. يا كميل، سيدنا علي يقول العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومستمع على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. إذن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الكتاب هو هذا القرآن الكريم، هو الدستور، هو الغنى الذي لا فقر بعده ولا غنى دونه، هو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لا يحزن قارئ القرآن، هو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ما في خلل، ما في شطط، ما في إفراط، ما في تفريط، ما في خطأ، ما في تناقض، ما في مبالغة، ما في إغفال. كيف أن الكون كامل؟ ثم ارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ كيف أن الكون على أكمل وجه؟ هذا الكون خلقه وهذا القرآن كلامه، ولا بد من تناسب بين خلقه وكلامه. كما أن الكون مطلق الكمال، كذلك هذا القرآن في مضمونه وفي أسلوبه وفي مبادئه وفي قيمه وفي قصصه كله كمال في كمال. يشبه هذه الآية قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ما من كتاب ألفه البشر إلا وفيه خلل، نقص، زيادة، إيجاز مخل، إطناب ممل، اضطراب، تناقض خفي، نقص، زيادة، مبالغة. ما من كتاب ألفه بشر إلا وفيه خلل، إلا كتاب الله عز وجل ولم يجعل له عوجا. والحقيقة أنه مضى على نزول هذا القرآن الكريم أكثر من 1500 عام، ومع ذلك لم يظهر في العالم كله حقيقة علمية تبطل بعض آياته أو تعطل أحكامه، لأنه من عند الحكيم الخبير. ولم يجعل له عوجا قيما. معنى قيما أنه مستقيما، يعني كل شيء فيه على أكمل ما يرام. أولا قيما على مصالح الناس، يعني الأمور التي نحن بحاجة إليها القرآن عالجها. الأمور الأساسية في حياتنا، موضوع الزواج، موضوع الطلاق، موضوع الميراث، موضوع تطهير النفس إقبالها على الله عز وجل، هذه العبادات وهذه الآيات وهذه الإشارات وتلك الأحكام وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذا الوعد وذاك الوعيد، هذا كله على أحسن ما يرام في القرآن الكريم، قيما يعني قيما على مصالح الناس. ما من صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الله عز وجل في الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. المعنى الثاني أنه قيما على الكتب السماوية كلها ومهيمنا عليها. المعنى الرابع أنه مستقيم، ومعنى مستقيم أي صحيح 100%. كيف أن الله عز وجل لم يجعل له عوجا، أي جعله مستقيما. والاستقامة هنا استقامة بمعنى أن كل ما فيه صحيح، كل ما فيه حق صريح. بعضهم قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له، هذه الهاء تعود على من؟ المعنى الأول تعود على الكتاب، وبعضهم أعادها على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يجعل لهذا النبي عوجا، لا في أخلاقه، لا في معاملته، لا في دعوته، لا في منطقه، لا في حياته الخاصة. كل ما في حياته حقيقة، كل ما في حياته كمال في كمال. فلذلك الكتاب بالحق أنزلناه وبالحق نزل. مضمون هذا الكتاب حق، وأنزل على النبي الكريم بالحق. هذه الآية بمعنيها، بمعناها الأول والثاني تؤكد تلك الآية. ولم يجعل له، أي لهذا النبي الكريم، عوجا، لا في أخلاقه، لا في حديثه، لا في معاملته. يعني خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا معنى قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يجعل له، للنبي الكريم، عوجا. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي المحارم ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته ونسبه وصدقه وعفافه. ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. يعني من السذاجة أن الإنسان يطمئن إلى حاضره. الحاضر جيد، لكن ماذا يخبئ الغيب؟ إذا الإنسان ما عرف الله عز وجل، ولا استقام على أمره، ولا عرف الهدف من وجوده، ولا عرف المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه، يعيش لماذا؟ لينذر بأسا شديدا. يعني إذا الإنسان ما تعرف إلى الله في الرخاء لن يعرفه في الشدة. فكأن هذا القرآن يبلغنا أن إن مع الحياة موتا، وإن مع العز ذلا، وإن لكل شيء حسيبا، وإن على كل شيء رقيبا، وإن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا، لينذر بأسا شديدا. الأمور لا تدوم على هذه الحال. الآن نحن شباب، في يوم يأتي سن الكهولة، سن الشيخوخة، سن الضعف، يأتي ملك الموت، إما إلى جنة يدوم نعيمها، أو إلى نار لا ينفد عذابها. لينذر بأسا شديدا، لا تغتر بحاضرك. فالعبرة للمستقبل، العبرة بخواتيم الأعمال، العبرة لخريف العمر، العبرة لساعة اللقاء، العبرة في ساعة مغادرة الدنيا. هنا البطولة. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. لينذر بأسا شديدا. فكل إنسان مغتر، الشاب بشبابه والغني بماله، صاحب المكان الرفيع بمكانته، صاحب النسب العريق بنسبه، صاحب الشكل الجميل بجماله، هذا غرور. ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان. فهذا الكتاب يقول لك إن مع هذه الدنيا آخرة، مع العز ذل، مع الغنى فقر، مع الحياة موت، مع الرخاء ضيق، الأمور لا تبقى على ما هي عليه. لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني إذا الإنسان غفل، الإنسان الغافل الساهي اللاهي المنغمس في الدنيا في جمع الدرهم والدينار، المتهالك على الشهوات، الذي همه بطنه وهمه فرجه وهمه خميصته وهمه درهمه وديناره، يقول عليه الصلاة والسلام: يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه شمله ولا يؤتيه من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. قيما لينذر بأسا شديدا، البطولة ألا تغتر بالحاضر، يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود. الماضي مضى والمشهود سيمضي، لكن البطولة أن تصل إلى اليوم الممدود وأنت من أهل الجنة. لينذر كل إنسان، كل إنسان غفل عن الله عز وجل، كل إنسان غفل عن هذا الكتاب، غفل عن مضمونه، كل إنسان جعله وراء ظهره، كل إنسان هجره. لينذر بأسا شديدا، والشيء الواقعي أن الإنسان إذا هجر كتاب الله، يعني تركه، لم يعمل به، لم يأبه لقوانينه، لم يعتد بها، لم يشعر أنها خطيرة، قال: هذا كلام الله نقرأه تبركا، وفي علاقاته المالية خالفه، في علاقته مع زوجته خالفه، في علاقاته الاجتماعية خالفه، سار المجتمع. هذا الذي يخالف كتاب الله عز وجل لا بد من أن يأتيه الهلاك في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا لينذر بأسا شديدا، هناك أمراض مبيلة، هناك فقر مدقع، هناك ذل شديد، هناك أمراض، هناك مصائب لا يعلمها إلا الله. لينذر بأسا شديدا، الحقيقة أن كل إنسان في حاضره مرخى له الحبل، فإذا كان ذكيا يرى هذا الحبل المرخى، في لحظة ما يشد الحبل، أما الأحمق لا يرى الحبل كليا، يظن أنه حر يفعل ما يشاء ولا أحد يحاسبه. في ساعة واحدة تنقلب الآية، يقلب كما يقولون له الدهر ظهر المجن، هي عبارة أدبية، يعني فجأة يشد الحبل، فإذا هو أمام مشكلات لا يملك لها حلا. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا المؤمن الذي عرف الله، آمن بوجوده، آمن بوحدانيته، آمن برحمته، آمن بحكمته، آمن بقدرته، عرف أنه لا إله إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله. هذا الذي آمن بالله وعمل صالحا، يعني أطاع الله، استقام على أمره، خدم الخلق، كان عنصرا نافعا، هذا الذي عرف الله واستقام على أمره، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، حسنا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. يعني ماذا أقول لكم عن الأبد؟ كيف نفهم الأبد؟ شيء يفوق التصور. يعني لو قلنا ألف مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون حتى ينقطع النفس، وألف مليون مليون مليون حتى ينقطع نفس ثاني، يقولوا في الإنسان له أنفاس منذ أن ولد وحتى يموت يقول ألف مليون مليون مليون، الأمل أكبر من ذلك. لو أخذت كيس من الطحين الكبير ولعقت منه لعقة وجئت بمجهر وعددت هذه الدقيقات، إذا كل دقيقة من دقائق الطحين مليون سنة، الكيس كم مليون سنة؟ طحين العالم كم مليون سنة؟ حتى الرياضيون قالوا أنه أكبر رقم، أكبر رقم يعني شو أكبر رقم؟ ضع واحد في دمشق وأصفار إلى حلب بين كرسوفرين مليمتر، ضع واحد في دمشق وأصفار للقطب بين كل مليمتر بين كل صفرين مليمتر، هذا الرقم الكبير لو وضع صورة مخرجه لا نهاية هذا الرقم قيمته صفر. أي رقم إذا نسب إلى لا نهاية فهو صفر لا شيء. فواحد عاش 60 سنة لا شيء، 70 لا شيء، 80 لا شيء، لو عاش 950 عام كسيدنا نوح لا شيء، لو عاش 1000 مليون مليون بحبوحة ورخاء وصحة طيبة وطعام وشراب وعز ولذائذ وشهوات لا شيء. أي شيء إذا قيس بالآخرة لا شيء. قال له يا بني ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية. قل متاع الدنيا قليل، الإله يقول لك هذا، قل متاع الدنيا قليل وما أوتيتم من شيء شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما جزاء فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو خيروك بين فرنك 5 قروش سورية فيها، لا فرنك ما في فرنك بعتقد، لو خيروك بين 5 قروش سورية وشيك مفتوح تحط في 1000 مليون 2000 مليون 8000 مليون مليون مليون 1000 مليون مليون مقبول مصروف الشيك، هل تأخذ هذه القروش 5؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سحرة فرعون قالوا آمنا، قال آمنتم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل إلى آخر الآيات. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أبقى البطولة أن تتعلق بالأبقى. الميت يوضع في قبره يقول الله له عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. العبرة أن تتعامل مع الأبقى، مع الذي ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، أن تكون علاقتك طيبة مع الذي يبقى إلى الأبد. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أبدا. قال إن أهل النار يبكون وإنهم ليبكون الدم ولو أن السفن جرت في دموعهم، يعني حتى أن السفن تجري في دموعهم أبد، لأنه أبد دمعة وراء دمعة إلى الأبد يصير بحر. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هؤلاء لا يعرفون الله عز وجل، هو الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد، ما لهم به من علم؟ قالوا اتخذ الله ولدا وما لهم به من علم، ما لهم به من علم، يهرفون بما لا يعرفون. ربنا عز وجل يعلمنا في هذه الآية المنهج الصحيح، لا تقل كلمة قبل أن تعلم، لا تقل ما لا تعلم، ولا تماري فيما علمت. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعني الله عز وجل وصف الكفار بأنهم لا يتكلمون عن تفكير ولا عن علم ولا عن نقل صحيح ولا عن منطق، إنما يتكلمون كلاما عشوائيا جزافا من غير تبصر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. العلماء قالوا إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مبتدعا فالدليل. إذا قلت فلان قال كذا يجب أن تتأكد من صحة النقل، لعله لم يقل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مبتدعا فالدليل. لا تقبل شيئا إلا بالدليل النقلي والعقلي، لا تقبل ولا ترفض إلا بالدليل. يأتي الضلال من قبول الأفكار من دون دليل. لا تقبل إلا بالدليل النقلي، قرآن أو حديث أو قول لعالم مجتهد مشهود له بالاجتهاد مع الدليل الذي جاء به. لا تقبل إلا بالدليل ولا ترفض إلا بالدليل. أما إذا نقلت فتحرى الصحة في النقل. هذا المنهج، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هذا كذب. النبي الكريم يقول عليه أتم الصلاة والتسليم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، هذا كذب. فلعلك يا محمد، الله عز وجل يواسي نبيه الكريم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لماذا أنت يعني متألم من أجلهم؟ لماذا كدت تهلك نفسك من أجلهم؟ العلماء قالوا: محبة الخلق دليل حب الحق. أنت تحب الناس بقدر ما تحب الله عز وجل، فكلما زادت محبتك لله زادت محبتك للناس. اسمعوا قول النبي الكريم: وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. أبعد قلب من الله القلب القاسي. والآية الكريمة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن هناك قانون، أنت محبة الخلق تتناسب طردا مع محبة الخالق، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أي الخلق جميعا، المؤمن الكامل لو أنه تعامل مع مجوسي، مع عابد صنم، هذا من خلق الله، يكرمه وينصحه ويخلص له، هذا الإيمان. ليس منا من غش مطلقا من دون تحديد، من غش فليس منا، كائنا من يكن هذا الذي غششته، إن غششته فلست من المسلمين. إذا النبي الكريم بإجماع العلماء أرحم الخلق بالخلق لأنه أقربهم إلى الحق. ففي واحد يقول لك: أنا علي من أولادي. كلما ضاقت دائرة اهتمامك كلما قلت مرتبتك عند الله. واحد في أشخاص لا يعنيهم إلا شخصهم فقط من بعد الطوفان، حتى أنه لا يبالي بزوجته ولا بأولاده. كلما اتسعت دائرة رحمتك واهتمامك وعطفك وعنايتك ارتفعت عند الله درجتك أبدا. لذلك سيدنا رسول الله كانت الإنسانية كلها تعنيه، بل كان الخلق كلهم، الخلق حيوان، الحيوان يعني كان يصغي إناء للهرة، كان يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يذبح شاة أمام أختها فغضب غضبا شديدا، قال أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ هذا عطف على من؟ على الحيوان. قال ليس منا من فرق، ملعون من فرق بين أم وابنها. حتى في الحيوان، من اشترى شاة دون سخلتها حرام، من اشترى سخلة دون أمها حرام. فإذا كان النبي الكريم هذا عطفه على الخلق عامة، فكيف محبته للمؤمنين؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أرحم الخلق بالخلق النبي محمد، اللهم صل عليه. إذن تبين من هذه الآية أن أرحم الخلق بالخلق النبي عليه الصلاة والسلام. شيء آخر، قضية قانون، كلما زادت صلتك بالله زادت رحمتك، فانظر من ترحم من؟ رحمة المؤمن عامة، أهل الدنيا يرحمون أقرباءهم، يرحمون أولادهم فقط، لكن المؤمن رحمته عامة، لا يبني مجده على أنقاض الآخرين، لا يبني غناه على فقرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن الكريم لعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. زادت نفسه، اللهم صل عليه، يعني باخع نفسك، مهلك نفسك من أجلهم. الواحد منا يقيس نفسه، إذا كان أموره ميسرة خلاص وعلى الدنيا السلام. أساسا أحد الشعراء قال بيتا عد أهجى بيت في الحياة الجاهلية، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فإذا الواحد الآن أمن مصالحه أمن حاجاته انتهت مشاكله، أما المؤمن ما انتهى من مشاكله شيء، بدأت مشاكله. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إن لم سيدنا عمر جاءته هدية من أذربيجان، قال له ما هذا؟ قال له طعام نفيس لا يصنع إلا هناك. قال له هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال له لا، هذا طعام خاصة. قال له هل أعطيت فقراء المدينة كما أعطيتني؟ قال له لا، هذا لك وحدك. قال له حرام على بطن عمر أن يذوق حلوى لا يطعمها فقراء المسلمين. يعني موضوع الرحمة، يجب أن ترحم من معك، عندك بالمحل صانع ارحمه بالوقت والجهد والأجر، عندك يعني من هم دونك في العمل ارحمهم. هذا الذي إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، حديث قدسي، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. إذا النبي الكريم كان رحيما، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الآية تعد أصلا في العقيدة، يعني أحد سنن الكون الابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الدنيا خضرة نضرة، فيها نساء، فيها أموال، فيها بيوت فخمة، فيها مزارع، فيها مجالس أنس وطرب، فيها مباهج. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من الذي يؤثر طاعة الله عز وجل عن هذا المجلس، مجلس اللهو، من الذي يؤثر مجلس العلم على مجلس اللهو؟ من الذي يؤثر الحلال القليل على الحرام الكثير؟ من الذي يؤثر أن يبقى مع زوجته عن أن ينظر إلى غيرها؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. نحن في دار ابتلاء، نحن مبتلون، نحن في دار الامتحان. إن هذا الابتلاء ثمن الجنة، والسقوط في هذا الامتحان مما يوجب النار. النجاح في الامتحان ثمن الجنة، والسقوط في هذا الامتحان مما يوجب النار. فليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. فالجنة لها ثمن وهو النجاح في هذا الامتحان، والنار لها موجب وهو السقوط في هذا الامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لكن اطمأنوا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والله يدعو إلى دار السلام. بالنهاية كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.